محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ويسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. أما بعد، سنستفتح إن شاء الله تعالى هذه المجالس المباركة في تفسير كتاب الله عز وجل. وقد اخترنا أن يكون الدرس في التفسير لأننا نحن نعيش في هذا الوقت في هذا الزمان، ومن جملة مصائب الأمة إضافة إلى مصيبتها في أبنائها وفي بلادها وفي عمرانها وفي أرواحها، مصيبتها أيضا في الجدل في دينها. فدين الإسلام لا يتعرض فقط إلى حرب في وجود أبنائه، إنما يتعرض أيضا إلى حرب في فهمه. ما هو دين الإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه المشكلة في قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مرسل، يعني لا يصح متصلا، حديث مرسل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني من كل جيل يحمل هذا العلم العدول في ذلك الجيل. فالذين يطلبون العلم كثيرون، والذين يشار إليهم بالعلم كثيرون، والذين الآن يتخرجون من الجامعات ويتخرجون من المدارس العلمية ويتخرجون من كل الأماكن كثيرون جدا. لكن بحكمة الله وبتوفيق الله ليس كلهم يحمل هذا العلم. إذن حمل العلم منصب، يعني مكانة، قد لا تتيسر لكل عالم ولا تتيسر لكل طالب للعلم، إنما يكرم الله تعالى بحمل العلم بعض الناس، فيذكرهم صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني عدول ذلك الخلف. ماذا يفعل؟ يفعلون هؤلاء ينفون عن العلم تحريف الجاهلين، عفوا، ينفون عن العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه ثلاثة أصناف ممن يظن الناس بهم العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصفهم بالعلم. إذن العلم ليس هو حمل المعلومات، العلم منصب مرتبة. تحريف الغالين، الغلو الزيادة في كل شيء، مجاوزة الحد في كل شيء. فحرف الشيء هو طرفه، هذا حرف المنضدة، هذا حرف الكتاب، هذا حرف الجدار، هذا حرف السدة. إذن الحرف هو الطرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فماذا يفعل الغالون؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني الكلام يفهم فيضيقون فهمه إلى طرفه. الكلام مفهوم، الكلام واضح، الكلام في سياقه، لكن يضيقونه حتى يصير على الحرف الذي هم عليه. فالغالون إذن يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل فئة تفهم دين الإسلام فهما خاصا، الإسلام شيء عام، الإسلام فيه عقائد، فيه شرائع، فيه أخلاق، من أخذ من الإسلام جزءا حرفا ثم جعل ذلك الحرف هو الإسلام كله هذا غالي، هذا محرف. ولو كان حقا هذا الحرف أليس جزءا من الشيء؟ هو جزء منه لكن ليس هو الكل، فجعل هذا الجزء هو الكل هذا تحريف. فهو يحرف الدين ليوافق غلوه، ليوافق طبعه، ليوافق مشربه، ليوافق فهمه. إذن هذا تحريف الغالين. والغالين ليسوا في طرف واحد، في غلو من هنا ويوجد غلو من هنا، طرفان متناقضان لكن كل منهما على حرف. فالعدول الذين يحملون العلم ينفون تحريف الغالين، يعني يبينون بطلانه وأن فهمهم للدين باطل. ولو كان كما قلنا هو في أصله حق، لكن يجعلون الحق أكبر من مكانه، ينفون عن الدين تحريف الغالين. وانتحال المبطلين، المبطل يعني الذي يبتغي الباطل. هناك من العلماء أو من يشار إليهم يسميهم العامة علماء، هم موظفون عند السلاطين، عند الدول، عند الرؤساء، عند الأمراء، سميهم ما شئت. هؤلاء كما يقال لهم يتكلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماهم مبطلين، أهل باطل. هؤلاء يقال لهم تكلموا أن الدين كذا، يتكلمون. بعد 5 سنوات تتغير السياسة، فيقال لهؤلاء أنفسهم تكلموا أن الدين من هنا، حاضر، يتكلمون. بعد 5 سنوات أخرى تكلموا أن الدين من هنا، يتكلم. إذن هذا مبطل، انتحال، منتحل. المنتحل يعني المزور، مثل الممثل في الفيلم، يأتي شخص يسمي نفسه فلانا من الناس الذين كانوا في التاريخ، هو يسمي نفسه فلان، هذا منتحل الشخصية، يعني يزعم أنه فلان حتى يمثل هذا للناس. فهذا ينتحل العلم، هو ليس عالما، لأن العلم هو الخشية لله عز وجل. هؤلاء موظفون، قل كذا يقول، قل كذا يقول. هذا بالنسبة للسياسات. هناك سياسات ليست على مستوى الدول، سياسات على مستوى العمل. يريد هذا أن يشتغل، طيب يبحث عن عمل، هو متخرج مثلا من كلية الشريعة أو كلية الإلهيات، يبحث عن عمل في الجامعة الفلانية. طيب هذه الجامعة الفلانية مؤسسة على فكر معين، على نظرة معينة. إذا تريد أن تدرس هناك ينبغي أن تتكلم بهذا الكلام، وإلا لا يوجد فرصة للعمل. يقول ما في مشكلة نتكلم، لا تتكلم كذا، حاضر لا نتكلم، تكلم كذا، حاضر نتكلم كذا. إذن هذا موظف، هذا انتحال المبطلين. طيب نوع آخر، مثلا في بعض البيئات أو في بعض القرى أو الأماكن البعيدة عن العلم، الناس يكرمون الإمام أو يكرمون الخطيب أو يكرمون الواعظ، وهذا رجل يحب الجاه أو يحب المال، فيجعل نفسه هوجا، هو ليس عالما وليس متعلما ولا فهم عنده ولا حلم ولا علم، لكن وجد أن هذا طريقة للعيش وطريقة للتكسب، فيروج عند الجهال أمثاله. هذا منتحل، منتحل شخصية وليس عالما. والآن صنف مثل هؤلاء لكن ليس في القرية، صنف يكتب بين الناس وهو ليس بعالم وليس بطالب علم ولم يأتي البيوت من أبوابها، لكن في كل قضية له رأي، في كل قضية له يعني كلام. طيب من أعطاك الحق؟ أو لا نقول من أعطاك الحق، لأنه يقول لا يوجد أحد ممثل للحق حتى يعطيني. نقول له هل تحققت بأهلية الكلام؟ هل وصلت إلى مرتبة تتكلم فيها؟ هل فهمت الدين بإجماله حتى تتكلم فيه؟ ليس كذلك. إذن هذا منتحل، هؤلاء تحريف الغالين وانتحال المبطلين، هذا قصده باطل، ليس قصده لا وجه الله تعالى ولا الدار الآخرة. نأتي إلى الصنف الثالث، تأويل الجاهلين. تأويل الجاهلين هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثلا أنا درست في الهندسة، درست في الطب، درست في اختصاصات الدنيا، عقلي ذكي، أنا أفهم، فأظن أن هذا الكتاب أو أمثاله سهل جدا. أنا لما درست الرياضيات درست أشياء لا يفهمها الناس، لما درست الطب درست أشياء لا يفهمها الناس، لما درست الهندسة درست أشياء لا يفهمها الناس، ماذا أسمي نفسي؟ أسمي نفسي ذكيا. أقول ما هذا الذي يطلبه المشايخ أو طلاب العلم؟ كلام لغة عربية مفهومة أنا أفهمها، مثلي مثلهم، ما فضلهم علي؟ ليس لهم علي فضل، أنا أقرأ كما يقرؤون وأفهم خيرا منهم، لأنهم ليس لديهم العلوم التي عندي، العلوم التي عندي ليست عندهم، لكن بضاعتهم أفهمها. هكذا هو يظن. يمر الآن في الكلام مصطلحات، يمر كلمات، يمر إشارات، كيف يفهمها؟ يفهمها بظاهر اللغة وليس بظاهر اللغة العربية التي كان يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفهمها بظاهر اللغة التي يتكلم بها اليوم، فيفهم معنى بعيدا جدا عن المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنزله الله تعالى في كتابه. فهذا جاهل ناس يؤول العلم بحسب جهله. ذهب مثلا يعيش مثلا نحن الآن المجتمعات الإسلامية مجتمعات مغلوبة مهزومة منذ 100 عام، نحن تحت الاحتلال، بلاد الإسلامية كلها محتلة لكن صور الاحتلال مختلفة. نحن نعيش في بلادنا في ثقافة غير ثقافتنا، وفي نمط حياة غير نمط حياتنا. نحن هنا نقرأ شيئا ونعيش في الشارع غيره، نتعلم شيئا ونجد في المجتمع غيره. هذا التناقض ما كل الناس يفهمه. فبعض الناس ليحل هذا التناقض يقول: لا يا أخي، ما يوجد في الشارع في المجتمع الإسلام لا ينكره، هذا الذي نقرأه هذا موجود في العصر العباسي، اليوم الإسلام جديد، لا داعي، لا ما في مشكلة، هذا الكتاب نضعه جانبا ونفهم الإسلام فهما آخر، فهما جديدا. إذن هذا الإنسان ماذا فعل؟ ماذا فعل بالدين؟ غيره وبدله وجعل ما يعيشه هو المقياس. حتى أفهم الأشياء لا بد من المقياس. ما هو المقياس؟ جعل المقياس حياته في هذا المجتمع. هذا نموذج. نموذج ثاني، أخذ هذا الكتاب وأراد أن يفرضه أو يغصب الناس عليه فجأة، علما أنه لم يفهم الكتاب أيضا. الكتاب أولا لم يفهمه، ثانيا أراد تنزيله على الناس عنوة، أيضا هذا لا يوصل إلى نتيجة صحيحة. ما الأمر الثالث؟ الأمر الثالث أن نفهم أننا نحن لسنا في زمن العافية، نحن لا نعيش في زمن العافية، نحن نعيش في غربة. هذه الغربة ديننا واضح والحياة واضحة، وبين هذين الواضحين بعض المشكلات. ما واجبنا؟ واجبنا أن نزيل المشكلات بين الواضحين. كيف نزيل المشكلات بين الواضحين؟ أن نحاول أن نصلح المجتمع، هذا المجتمع الفساد الذي فيه مما يناقض ديننا بوضوح يحتاج إلى إصلاح، وهذا الإصلاح يحتاج إلى علم. فطريقنا بالعلم نبدأه، نعلم ديننا وكتاب ربنا، ونعلم الحياة التي نعيش فيها، نعلم هذا بوضوح ونعلم هذا بوضوح، ونحاول أن نصلح. هذا مهمتنا وهذا الطريق. فنحن الآن منذ 100 عام معاول الهدم في الإسلام كثيرة. معول الذي يحمله من يهدم البيت، أولا هدم الفقه الإسلامي، وأن هذا الفقه لسنا ملزمين به، نحن ملزمون بالكتاب والسنة. طيب، هدم الفقه الإسلامي عند كثير من الناس. أتينا في العصر الحالي، خرجت طائفة أخرى قال: السنة النبوية كانت في عصر معين وكانت في بلد معين، ونحن لسنا ملزمين بعد 14 قرنا بثقافة ذلك العصر وثقافة ذلك البلد. فالسنة النبوية هي الثقافة عصر. نحن بماذا ملزمون؟ بماذا فقط؟ بالقرآن، نحن نريد القرآن. طيب، أتينا الآن إلى بعض الناس يقولون حتى هذا القرآن، القرآن ينبغي أن نفهمه الآن، ليس بفهم من فهمه قبل، ليس بفهم من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فتأتي تقول له قال الله تعالى، قال نعم قال الله تعالى، لكن هذا لزمانهم. يا أخي هذا في القرآن. يقول القرآن تاريخي، تاريخي يعني لمرحلة معينة. فعلى كلامه نحن نحتاج إلى نبوة جديدة، إنه إذا كان القرآن تاريخيا نحن الآن في عصر أصعب من القرن السادس الهجري. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في القرن السادس الهجري، نحن الآن في حياة، في ظروف أصعب من ذلك الوقت، إذن نحن نحتاج إلى نبوة جديدة. هل يقول بذلك؟ ولا يقول بذلك، وهو لا يعتقد القرآن، لكن بماذا يغطي كفره؟ يغطي كفره بالإقرار الظاهري مع الإنكار الباطني، ولا يعمل بالقرآن أصلا، وإن كان مكذبا بالسنة لا يعمل بالقرآن. فقولهم القرآن القرآن القرآن ليس إيمانا وتصديقا بالقرآن، إنما هو كفر بالسنة. لذلك لا نسميهم قرآنيين، هؤلاء ليسوا قرآنيين، هؤلاء منكرون للسنة، أعداء السنة، ليسوا قرآنيين. فتفسير القرآن إذن صار من الواجبات على المسلم أن يتسلح به، لأننا نشهد اليوم أن أشخاصا كثيرين يفسرون معاني القرآن على ما يريدونه هم. الذي يعيش في كندا والولايات المتحدة يفسر القرآن بما يعيشه، الذي يعيش في أوروبا يفسر القرآن بما يعيشه، الذي يعيش في تركيا يفسر القرآن بما يعيشه، الذي يعيش في البلاد العربية تحت الأنظمة القمعية يفسر القرآن بما يعيشه، الذي يختلي بغرفته يقرأ الكتب يفسر القرآن بخلوته. طيب ما تفسير القرآن إذن؟ نحتاج أن نقرأ ونفهم ونتعلم. المفسرون رحمهم الله تعالى اعتمدوا في تفسيرهم على أشياء. أول شيء في التفسير، تفسير من نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، أولى من يفسر القرآن من نزل عليه القرآن، ثم يليه الذين شاهدوا تنزل الوحي. الذي يعيش في زمن نزول القرآن هل هو مثلنا؟ هل هم رجال ونحن رجال؟ لا، حاشا وكلا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هم رأوا الوحي في تنزله. وعن الصحابة التابعون رضي الله تعالى عنهم، هذا يعرف باسم التفسير بالمأثور. وهناك تفسير بالاجتهاد، أقول كلمة الاجتهاد حتى لا أقول التفسير بالرأي، لأن الناس إذا سمعت كلمة التفسير بالرأي يظن أن الرأي يعني من الجيد. لا، الرأي هنا بمعنى الاجتهاد، التفسير بالاجتهاد. فينبغي أن لا يصادم التفسير بالاجتهاد، أن لا يصادم التفسير بالمأثور، فإن صادمه فمن المقدم؟ التفسير المأثور مقدم على التفسير بالاجتهاد. طيب، فنحن الآن يعني طلاب العلم نظرا لكون كتب التفسير ضخمة، تفسير الطبري 20 مجلد، تفسير القرطبي 15 مجلد، تفسير فلان 30 مجلد، تفسير كتب كثيرة جدا، لذلك في المدارس أو في المعاهد العلمية أو في الجامعات ماذا يدرسون من التفسير؟ يدرسون تفسير آيات معينة أو تفسير سور معينة، ولا يمرون على المصحف كله. حتى في الدروس في المساجد قليل الدروس التي تتعلق بالتفسير كاملا، فلذلك وجدنا هذه الحاجة، نحن أحوج إلى أن نعلم معاني كلام الله تبارك وتعالى، نسأل الله تعالى التوفيق. لماذا اخترنا هذا الكتاب بالذات من بين الكتب مع أن الكتب كثيرة جدا؟ لأن هذا الكتاب جمع علوما جمة في عبارات يسيرة، يعني عبارته رائقة لطيفة سهلة، وأيضا فيه علوم كثيرة، فيه تفسير بالمأثور، وفيه أيضا لغة، وفيه إعراب، وفيه قراءات، وفيه لطائف، فيه إشارات، فهذا مجموع كله في تفسير مختصر. ومؤلفه رحمه الله تعالى هو من العلماء المشهورين بجودة التصنيف. التصنيف مثل، كيف نقول، يعني أنت تدخل إلى بيت بعض الناس أحيانا فتجد البيت جميلا، تدخل إلى بيت بعض الناس تجد البيت قياما وقعودا، تجد الكتاب هنا فوق والثوب هنا تحت، وهنا وسادة وهنا شيء، كأن حربا قامت في تلك الغرفة. هذا طبيعته، عادته، ليس يعني شيئا، هكذا طبعه، والآخر هكذا طبعه. التأليف كذلك، هناك من العلماء من كتابه مرتب منسق واضح سهل، ينتقل من الإجمال إلى التفصيل، ينتقل من العام إلى الخاص، ينتقل من الأسهل إلى الأصعب. وهناك من الكتب صعب يدخل فيك بالتفاصيل وأنت لم تفهم الإجمال، يدخل لك في تفريعات لا تعرف أصلها، وهكذا ينتقل من شيء إلى شيء إلى شيء. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى من الذين كان لديهم جودة في التصنيف، جودة في الترتيب، جودة في عرض المعلومات. وهذه الطريقة عرف بها إجمالا علماء الأندلس رحمهم الله تعالى، عندهم هذا الذوق، فكتبهم كتب رائقة. ومنها هذا الكتاب النافع المبارك. المصنف رحمه الله عاش في العقد الأخير من القرن السابع، يعني 600، ولد رحمه الله 693، وعاش سائر عمره في القرن الثامن. عاش في غرناطة. غرناطة هي آخر مدن المسلمين بالأندلس، كان هناك قرطبة وإشبيلية وطليطلة وجيان ومرسية وشاطبة، مدن كثيرة جدا ينتسب إليها العلماء، فأكلها الإفرنج واحدة واحدة واحدة واحدة، كان آخرها غرناطة. هذه غرناطة أخذها الفرنج 97 و800 للهجرة، 97 و800، يعني بعد فتح إسطنبول بكم سنة؟ 40 سنة. إسطنبول فتحت 857 أو 59، نسيت، المهم 850 كذا فتحت إسطنبول، بعدها بأربعين عاما ذهبت غرناطة. فهو الإمام أبو القاسم محمد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن يحيى ابن عبد الرحمن ابن يوسف ابن جزي الكلبي الغرناطي أو غرناطي، من بني من بيت عريق في العلم والفضل، من العرب القحطانية. العرب قسمين، من قحطان ومن عدنان، فهو من العرب القحطانيين. نزل أجداده في الأندلس في القرن الثاني الهجري، و يعني كانوا أهل بيت عريق في العلم والفضل. طلب العلم رحمه الله وبرع فيه، وخطب بالجامع الأعظم بغرناطة، وكان مفسرا مقرئا محدثا فقيها أصوليا لغويا متكلما أديبا فاضلا. هذه ليست أوصافا يعني تعد وتذكر من باب المناقب، لا، له في هذه الأشياء تصانيف. فلما تقول فلان محدث تبحث ما أثره في علوم الحديث، ما تآليفه، من تلاميذه. تقول فلان فقيه، طيب ما تآليفه، ما تلاميذه. إذ يعرف العالم بآثاره، آثاره إما كتبه أو طلابه. فرحمه الله له كتب سنذكر بعضها في تلك العلوم كلها. مع التواضع، يعني كان عالما متواضعا. ومن أبرز شيوخه سيأتي هنا يذكره في الكتاب كثيرا، أبو جعفر أحمد ابن إبراهيم ابن الزبير الثقفي العاصمي الجياني الغرناطي. وأيضا من شيوخه ابن رشيد الفهري. هذا ابن رشيد من علماء الأندلس الذين رحلوا إلى المشرق، وتميز أيضا علماء الأندلس بشيء وهو كتب الرحلات. لما كانوا يأتون إلى الحج كان طريقهم إلى الحج أربعة أشهر، أربعة أشهر طريق الذهاب، والعودة أربعة أشهر. ماذا بقي من السنة؟ بقي أربعة أشهر يبقون فيها في الحرمين، فسنة كاملة، الحج سنة كاملة. يخرج في شوال الآن حتى يخرج مثلا في رجب، يعود في رجب حتى يدرك الحج. فكان بعضهم باعتبار أنه وصل إلى المشرق، المشرق يعني مصر والشام والعراق والحجاز، كانت فرصة أن يعني يزور تلك البلاد أيضا، ليس في كل وقت يسافر إلى المشرق. فطلاب العلم منهم يغتنمون سفرهم فيمكثون في المشرق سنة أو سنتين، في الحجاز، في الشام، في العراق، في مصر، ويلتقون بالعلماء، يقرؤون عليهم. ومن توسع منهم أكثر يذهب إلى خراسان، إلى ما وراء النهر، ممكن وصل إلى الهند مثل ابن بطوطة. هذا ابن بطوطة رحلته هي حجه، رحلة ابن بطوطة هي سيرة الحج، لكن بعد الحج تجول. كذلك ابن جبير، كذلك ابن رشيد. فبعضهم كان يهتم بالأماكن، يعني يدون ما رأى من العجائب من الجغرافيا. بعضهم كان يهتم بالشعوب، هؤلاء الشعب صفته كذا، يفعلون كذا، يتكلمون كذا، يلبسون كذا. وبعضهم كان همه لقاء العلماء، فيذكر التقينا في بلد كذا بفلان الفلاني. وجمال هذه الكتب أن الغريب يلاحظ أشياء لا يلاحظها أهل البلد، من شيوخهم من علمائهم، فيدونون هذه الدقائق التي لا تذكر في كتب التراجم عادة. يعني هذا غريب، جاء رأى هذا العالم يعني هو ليس له تلمذة سابقة، رآه لأول مرة يكتب انطباعاته. فهذا ابن رشيد له رحلة جميلة جدا اسمها ملء العيبة بما جمع بعد طول الغيبة. العيبة مثل الحقيبة التي يوضع فيها السهام، فملء هذه الحقيبة بالفوائد والنوادر التي جرت له بعد طول غيبته في سفره إلى المشرق. هذا ابن رشيد. أما تلاميذه رحمه الله تعالى فأول تلاميذه أولاده الثلاثة، كان له ثلاثة من الأولاد، أحمد ومحمد وعبد الله، وكل منهم يعني كان على حظ من العلم. أما أحمد فصنف له أبوه كتابا في الحديث ليحفظه بعد القرآن، وأما محمد فصنف له أبوه كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول لولده، وأما عبد الله ابنه الأخير فكان إماما في القراءات. أما كتبه رحمه الله له النور المبين في قواعد عقائد الدين، إذن هو متكلم، وله المختصر البارع في قراءة نافع. قراءة نافع هي قراءة أهل المدينة، وعنهم أخذها أهل الأندلس. وله الأنوار السنية في الألفاظ السنية، هذا كتاب في الحديث الذي صنفه لولده. وله هذا الكتاب التسهيل في علوم التنزيل، وله القوانين الفقهية. قوانين الفقهية كتاب في مذهب الإمام مالك مع مقارنته بالحنفية والشافعية والحنابلة، كتاب مختصر لطيف جدا اسمه القوانين الفقهية في مجلد لطيف. وكان له أيضا رحمه الله تعالى شعر، ومن شعره أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب، أريد مدح النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا قاصر عن إدراك مكانته صلى الله عليه وسلم، ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر، كيف أجمع البحر والبحر عظيم، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب، نجوم في السماء والحصى من يستطيع أن يحصيها، ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذن لما بلغت في المدح بعض مآربي، لو كان كل ألسن يدي ولساني وعيني وأنفي وأذني كل ألسن لا أستطيع أن أصل إلى مقصدي من مدحه صلى الله عليه وسلم، ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجبي، فأمسكت عنه هيبة وتأدبا وعجزا وإعظاما لأرفع جانبي، ورب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتبي. يعني قد يكون السكوت مدحا أجل من الكلام. ومن شعره أيضا رحمه الله تعالى قصدي المؤمل في جهري وإسراري ومطلبي من إله الواحد الباري، له قصد وله مطلب. ما هو قصده ومطلبه؟ شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفاري. يتمنى الشهادة رحمه الله تعالى، ويرى أن أوزار الحياة لا يغسلها إلا سيف بيد كافر، يعني يستشهد في سبيل الله. فاستجاب الله له دعاءه، فاستشهد رحمه الله تعالى في موقعة تسمى طريف. طريف مكان في طرف الأندلس مقابل للمغرب، الآن يعرف بجبل طارق. إلى جانب جبل طارق مكان اسمه طريف، هذا نسبة إلى طريف بن مالك أول مسلم وطئ الأندلس، أرسله موسى بن نصير قبل طارق بن زياد. ففي ذلك المكان قامت معركة قطع الصليبيون فيها الطريق بين غرناطة والمغرب، يعني أخذوا هذا البحر بحيث أن غرناطة صارت يعني معزولة عما يقابلها من المغرب. فاستشهد رحمه الله تعالى في تلك الواقعة يوم الاثنين في السابع من جماد الأولى سنة 41 و700 رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. فهو إذن من العلماء المجاهدين، جزاه الله تعالى عن الإسلام كل خير. طيب، نشرع الآن إن شاء الله تعالى في البدء في هذا الكتاب. ومن جمال هذا الكتاب أن مؤلفه رحمه الله تعالى جعل قبل التفسير مقدمتين. المقدمة الأولى فيما يتعلق بالتفسير وقواعده وعلوم القرآن والناسخ والمنسوخ وترتيب السور والمكي والمدني وغير ذلك مما يقرأ في علوم القرآن. والمقدمة الثانية هي معجم صغير لمفردات القرآن، يعني رتب بعض الكلمات الغريبة أو بعض الكلمات التي تتعدد معانيها رتبها على حروف المعجم حتى لا يكررها في الكتاب كله. فمعنى كذا، هذه الكلمة معناها كذا مرتب على الحروف، من حفظ هذه الكلمات سهل عليه فهم كثير من الآيات، فهذا أيضا جميل. هذا مثله يوجد كتاب ضخم اسمه مفردات القرآن للراغب الأصبهاني، كتاب كبير ضخم، هذا هنا مختصر لطيف جدا. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: الحمد لله العزيز الوهاب ملك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب. طيب، القرآن فيه أدلة وفيه براهين وفيه ماذا أيضا؟ براهين وأدلة وحجج. هل كل إنسان سمع تلك البراهين أو سمع تلك الأدلة أو سمع تلك الحجج يسلم؟ إذن ليس بالضرورة أن يوجد برهان أو يوجد دليل أو توجد حجة يسلم بها جميع الخلق. من زعم ذلك أزرى بالأنبياء جميعا. الآن مثلا تأتي أنت تعظ الناس، تعلم الناس، تبين للناس، توضح للناس، فيأتي بعض الناس يتفلسف يقول الناس تكفر أنت تتكلم في هذه الأشياء، الناس تلحد أنت تتكلم في هذه الأشياء، الناس تفعل الناس تفعل الناس تفعل، أين أنت؟ يا أخي، لا يوجد عند أحد دليل أو حجة أو برهان يسلم به كل الناس. هو حجة في نفسه، هو برهان في نفسه، هو دليل في نفسه لكنه كافر به. ليس المرض من الحجة ولا من البرهان ولا من الدليل، ولكن من عنده. فكيف أملك قلبه؟ أنا أبين الدليل. الأنبياء ماذا فعلوا؟ بينوا الدليل. الخصم ماذا فعل؟ لم يقبل الدليل. طيب، ما هل يلام النبي على ذلك؟ لا يلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ فألقاها فإذا هي حية تسعى، في مجلس فرعون، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. طيب، السحرة سجدوا وآمنوا، لماذا فرعون لم يؤمن؟ لكفره، لكبره، لغروره، لا لأن الدليل غير مقنع. فأنت الآن تقول شيئا، يأتي متفلسف يقول هذا ما يقنعني، كلمني بشيء أفهمه. كلمتك يا أخي بس أنت لا تفهم، أنا كلمتك بس أنت لا تريد أن تفهم، لا تريد أن تعقل. فلا يأتي هؤلاء الناس، هذا الصنف من الناس لا يأتي يهول عليكم. هذا الصنف من الناس في قلبه مرض، أي شيء تأتيه به ينفيه، أي شيء يشك به، أي شيء يرده، هذا يسمى سفسطة. لذلك أول كلمة في متن العقائد النسفية: حقائق الأشياء ثابتة، خلافا للسوفسطائية. السوفسطائية أي كلام تقوله يقول أريد دليل. يا أخي في شمس، الشمس طالعة، يقول أعطيني دليل أن الشمس طالعة. ألا ترى الشمس؟ يقول أعطيني دليل أن هذه الشمس. هذا الإنسان لا يفهم بالأدلة. لسنا ملزمين، لست ملزما شرعا أن تجري وراء السفسطة. فمن شاء هنا يقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدليل موجود، البرهان موجود، الحجة موجودة، وعقلك موجود. إذا أعملت عقلك فهمت الدليل وفهمت البرهان وفهمت الحجة. ما أعملت عقلك هذه مشكلتك، لست مسؤولا عنك يوم القيامة. تأتي تقول والله ما بينوا لنا، لا مبين لك، أنت لا تريد أن تبين. لذلك وصف الله تعالى كتابه أن الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن كتاب هداية، كتاب دلالة، كتاب بيان، لكن هؤلاء لا يريدون. إذن هو عليهم عمى. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من كان غير متقن لا يهتدي بالقرآن. إذا ذكرت الأدلة، ذكرت البراهين، ذكرت الحجج، لا تنتظر من نفسك أو من غيرك أن تصل إلى برهان أو دليل يسلم به الخلق جميعا. بعض الناس يصرون على هذا، هذا يعني ينقضه أن الأنبياء لم تؤمن بهم أقوامهم، والنبي يبعث ومعه الجماعة، والنبي يبعث ومعه الرجلان والثلاثة، والنبي يبعث ومعه الرجل الواحد، والنبي يبعث وليس معه أحد. هل هؤلاء كانوا مقصرين في البيان والدلالة والهداية والحجة والبرهان؟ لا، لكن هذا التعنت والكبر والعجب والغرور الذي يجعل الإنسان لا يقبل أي حق يرد عليه. لذلك لا تضعف نفسيتك. الآن كثير من طلاب العلم يضعفون أمام هذا الهجوم، يقول لك ما اقتنعت. إيه لا تقتنع، ما اقتنعت، هذه محنتك، خلق الموت والحياة ليبلوكم. أنت مبتلى في نفسك. أنا مالي مبتلى بك، أنا مبتلى في نفسي، أنا مبتلى في نفسي، وأنا مبتلى أن أبين لك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الأنبياء مكلفون بالبيان وليسوا مكلفين بتوفيق الخلق للهداية. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فإذا كان منصب النبوة فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. من هذا الذي يطمع أن يوفق لما لم يكن عليه الأنبياء؟ هذا دعوى عريضة. لذلك البراهين، الأدلة، الحجج، البينات، هذه عند أصحاب العقول، أما عند من ركب الهوى لا يراها حجة ولا دليلا ولا برهانا. إذن أودع الله هذا الكتاب من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب، وخصه بالخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب بكل عجب عجاب، وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنس والجان، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واعترف زعماء أرباب اللسان، يعني زعماء العرب الذين عرفوا بالفصاحة والبيان، بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب، ويكثر حفظه في الصدور. من تيسير حفظ الله تعالى للقرآن في الصدور أنك تجد الأعاجم الذين لا يحسنون العربية أبدا، لا يستطيع يتكلم ولا كلمة، يأتي يحفظ القرآن عن ظهر قلب. نجد في شهر رمضان أطفال الصغار من الأتراك يأتي من أول رمضان إلى آخره يقرأ ختما كاملا غيبا، كيف حفظه؟ هذا سر، هذا كلام مختلف عن كلام البشر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الأعجم يحفظه، لكن تعال إلى رجل كلفه أن يحفظ بلغة أخرى لا يعرفها ولا يتكلم بها أن يحفظ صحيفتين فقط، محال مستحيل. كيف هؤلاء حفظوا 600 صحيفة وحفظا كالماء؟ بعضهم ما شاء الله بعض المتقنين إذا بدأ لا يقف حتى ينتهي دون الخطأ دون غلط. تأتي بعدما انتهى من القراءة تقول له جزاك الله خيرا، لا يعرف أن يرد علي، يفعل لك هكذا، ما فهمت، لا يعرف أي كلمة. فهذا من تيسير الله تعالى لكتابه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وضمن حفظه من التبديل والتغيير فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي الأحقاب. هذا القرآن تعرض لكثير من محاولات التحريف والتغيير والتبديل، لكنها ذهبت وذهب أصحابها وصارت طرفة من طرف التاريخ. وفي كل عصر يأتي من بعض من يحرف القرآن لفظيا، بعض من يحرفه معنويا، بعض من يحرف مفاهيمه، فلا يمضي العصر إلا وتنقرض تلك التحريفات ويبقى القرآن جديدا لا تبلى جدته. كأنه نزل الآن، وضمن حفظه من التبديل والتغيير فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي الأحفاظ، وجعله قولا فصما وحكما عدلا وآية بادية، آية بادية يعني ظاهرة، ومعجزة باقية. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت معجزاتهم في حياتهم، سفينة نوح أين هي الآن؟ لا يراها الناس. أين ناقة هود؟ عفوا، ناقة صالح. أين مثلا نار إبراهيم؟ أين عصا موسى؟ أين الأسمى والأبرص والميت الذين أحياهم سيدنا عيسى؟ أين هذه معجزات الأنبياء انتهت بحياتهم. نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لذلك معجزته يجب أن تكون باقية، فمعجزته القرآن فهي باقية إلى قيام الساعة. فإذا جاء إنسان قال ما معجزة نبيكم؟ هذا القرآن هو معجز على مر الدهر. يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم شهدوا الوحي، ومن جاء بعدهم إلى يوم الناس هذا غابوا عن الوحي، لكن رأوا من إعجاز القرآن شيئا عظيما، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال لا، يعني بمعنى أنه كيف وهم عند ربهم؟ قالوا نحن. فقال لهم كيف وأنتم ترون، يعني معنى الحديث لا أحفظه، أنتم ترون الوحي بين ظهرانيكم؟ قالوا فمن؟ قال قوم يؤمنون بما في الورق المعلق. هؤلاء قوم يؤمنون بهذا الكتاب، لم يروا وحيا ولم يروا ملائكة ولم يروا تنزلا للقرآن، ومع ذلك آمنوا به. فهذا من يعني السؤال أي الخلق أعجب إيمانا، ما قال أفضل إيمانا أو أعلى إيمانا، قال أعجب إيمانا، لأن هذا عجيب أن تؤمن بشيء لم تره، هذا من الإيمان بالغيب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب. انظر، تقوم الحجة لمن؟ للمؤمن الأواب. أما من لم يكن مؤمنا ولم يكن أوابا، الأواب الرجاع التواب. وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب، والحجة على، حجة للمؤمن، حجة على الكافر المرتاب. كيف يكون حجة عليه؟ يأتي يوم القيامة يقول يا رب ما أعلم ما أدري، قال هذا الكتاب ماذا كان، ماذا كنت تراه؟ ألم يكن يوجد في بيتك؟ ألم يكن معلقا على جدارك؟ ألم تكن تزين به صدر بيتك؟ هذا طبعا من المسلمين البعيدين عن القرآن. ومن غير المسلمين ألم تسمع آيات الله تتلى؟ وهكذا. وهدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام، وبين من الحلال والحرام، وعلم من شعائر الإسلام. الأحكام والحلال والحرام يعني ما في القرآن من الأحكام الفقهية، وصرف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب والنذارة بالعقاب. القرآن فيه أمر وفيه نهي، وفيه موعظة وفيه زجر وفيه بشارة وفيه نذارة، وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته، واصطفاهم من عباده وأورثهم الجنة ونعيمها وحسن المآب. فسبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابغة وحجة بالغة، أوزعنا الله الكريم القيام بواجب شكرها وتوفية حقها ومعرفة قدرها. آمين. وما توفيقي إلا بالله، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. هذا كله من حمد الله تعالى ومن بيان فضله في كتابه. انتقل الآن إلى شكر نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحمد الله. وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق الجهاد وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ولاحت المحجة وتبين الرشد من الغي وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت ظلمة الشك والارتياب. انقشعت يعني زالت. ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، المختار من لباب اللباب. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنا إن الله اصطفاني من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريشا من العرب، فأنا خيار من خيار من خيار، صلى الله عليه وسلم. والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف الأحساب، الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة والجنود القاهرة والسيوف الباترة العظام، السيف العضب القاطع، وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة وجعله قائدا للغر المحجلين والوجوه الناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهو أول من يشفع يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب، يقرع باب الجنة. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين خير أهل وأكرم أصحاب، صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العبد والحساب، ولا تبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. فأما بعد إن شاء الله تعالى نقرأه بعده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا قراءة هذا الكتاب المبارك على ما يرضيك عنا، ويسر لنا ختمه على الوجه الذي يرضيك عنا، وردنا بعده إلى بلادنا آمنين سالمين غانمين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، فرج عن بلاد المسلمين عامة، وفرج عن بلاد الشام خاصة، فرجا عاجلا قريبا، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم كن لأهلنا المستضعفين المحاصرين عونا ومعينا، وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عجل هلاك الظالمين عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم يا رب العالمين، قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أبدل عسرنا يسرا يا أرحم الراحمين، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يعني يرغبون أن يكون الدرس يعني من الساعة السابعة تقريبا. كم الساعة الآن؟ الآن الساعة السابعة إلا عشر دقائق، فيرغبون بدل أن يكون الدرس بعد العصر مباشرة يعني إلى الآن، أن يكون الوقت من الآن إلى المغرب. فماذا ترون؟ ماذا تقولون في هذا؟ ما توافقون؟ وإذنها أن تسكت أفضل؟ نعم. فما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، هذا أفضل. يعني نجعل المجلس من السابعة إلى المغرب إن شاء الله. طيب، هكذا يعني أوفق. بعد المغرب يتأخر الوقت كثيرا، والعصر إيه؟ لأن إذا كان يوم هكذا يوم هكذا يتشتت الناس. ففي اليومين في الأحد وفي الخميس نبتدئ في الساعة السابعة إلى المغرب إن شاء الله تعالى. في الشتاء بعد المغرب، لأنه بعد العشاء يغلق المسجد، قبل المغرب لا يمكن يكون في الظهر. إن شاء الله على تيسير الله وبركة الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. إذن